يقول: أتيت إلى الحرم قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر إلى بعد الأذان؟ بل إذا كان عشر دقائق أو حتى إلى سبع دقائق إلى هذا الأولى أنك تصلي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الدبلة عند الخطوبة والزواج؟ ما ينبغي، ما يسمى بالدبلة والدبلة هذه تقليد ومحاكاة للغربيين والنصارى، وهي حلقة وليست خاتم، فننصح الإخوان أن يتركوا هذا التقليد والتشبه بالكفار ويعدلوا عنه، ويكون عندهم جرأة أنهم هذه الأشياء يرفضونها، لا في شأن العريس ولا العروسة، كلاهما ينبغي أن يبتعد عن هذا الشيء. إما يتخذ خاتم كما اتخذ عليه الصلاة والسلام، له فص من فضة أو من معدن غير الذهب والحديد. أحسن الله إليكم. يقول: طاف بالبيت وأثناء الطواف بعد الشوط الرابع وكذلك أثناء السعي انتقض وضوءه، فما الحكم في هذه المسألة؟ أما بالنسبة للسعي لا حرج، يتم سعيه ولو على غير طهارة. أما الطواف فينبغي له أن ينصرف ويتوضأ ويعود ويكمل ما بقي، إن كان قد يعني طاف أربعة أشوطة فيكمل البقية ثلاثة أشوطة، بشرط لا يتشاغل بشيء، كل ما في الأمر أنه يذهب ويعني يقضي حاجته ويتوضأ ويعود من فوره إلى المطاف فيتم ما بقي له. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس أثناء عودتهم إلى البلاد بعد أداء العمرة يجلب معه ماء زمزم، يقول: ويخرج ويتركها في المطار ويمر عليها زمن طويل قد يتجاوز السنتين، فهل يجوز لأصحاب الشأن التصرف بها، وفي أي شيء يكون مكان التصرف بها؟ هذه تكون بمثابة اللقطة فيما يظهر، يعني لقطة، فإذا نسيها صاحبها وضيعها، لكن يحسن الإعلان، يعني يعلن عنها فترة مثل ما جاء في شأن اللقطة، فإذا أيس من معرفة صاحبها فيتصرف فيها، إما صدقة أو المسؤول إذا كان في بلد مسلم هناك من يرعى هذه الأشياء فيفوض إليه التصرف فيها. أحسن الله إليكم. يقول: نحن معرض سيارات، جاءنا مشتري يريد سيارة ليست موجودة بالمعرض وهو يعرف سعرها ومعه نصف ثمنها، والمعرض يقسط عليه النصف الآخر، يعني يشتريها المعرض ثم يبيعها عليه. إن كان المسألة مجرد تفاوض بينه وبين المعرض وليس عقدا، وعرف صاحب المعرض أنه يريد السيارة الفلانية فينطلق ويشتريها ثم يبيعها بعد ذلك، لكن لا يكون بينهما اتفاق ملزم، فهو بإمكانه في آخر شيء يعتذر يقول: ما أريد أشتري منكم. وكذلك صاحب المعرض أيضا قد يعتذر يقول: لا أريد أن أبيع عليك، اشتريت هذه السيارة وأعجبتني فأريد بها سعر أكثر أو طلبها واحد، يعني ما يكون تعاقد. فإذا كان مجرد مفاوضة فلعله إن شاء الله لا حرج عليهم في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: لأنه ما صار اللي ورد لا تبع ما ليس عندك، فصاحب المعرض يقول: ما بعت شيء، لكن يعني من توفيق وحسن التصرف لما عرفت رغبته في سيارة أعرف أنها موجودة انطلقت اشتريتها وغامرت مغامرة، إن قبلها فيما بعد وتم العقد فبها، وإن لم يقبلها فأنا أتصرف. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت غير الدعاء والصدقة، وهل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنوي بذلك الثواب للميت، وكذلك الصيام صيام النفل عن المتوفى؟ الذي ورد إنما هو فقط الصدقة، وأيضا الصدقة قد ينازع فيها بعض أهل العلم إن لم تكن من الوالدين، لكن الصحيح أن الصدقة من أي كان إن شاء الله أنها إذا كانت بشروطها يصل أجرها إلى الميت، والدعاء كذلك لا إشكال فيه. أما الصلاة والصدقة والصوم فلا، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. الحج والعمرة ورد الإذن فيه، وأيضا لا ينبغي أن يتوسع فيه، لأن الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة حالات يعني معينة وضيقة لم يتوسع فيه، فلا ينبغي التوسع في هذا. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني وقت سواه هو، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي ورد. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة في بلدهم يدفعون الناس للمتزوج بعض المال ويكون في كشف، وهو أي المتزوج بعد فترة يدفع لغيره مثلا، ويقول ربما يزيد المال من شخص إلى آخر بحسب ما يدفعه الشخص، فهل يدخل ذلك في الربا؟ هذه عادة عند بعض القبائل وبعض البلاد، والذي يظهر لي أنه لا ينبغي، فيها إحراج. ونفهم من بعض الناس أنهم يدفعون مجاملة، وقد تكون أحوالهم يعني لا تحتمل، فننصح إخواننا ترك هذه الأشياء، ترك هذه الأشياء، وخاصة كونها تكتب بكشف وساعدني وأساعدك، مساعدة مشروطة لا يصلح. فمن بذل لوجه الله وأيضا خفية وسرا وبدون، أما أن تكون مشارطة فهذا فيه إحراج للناس، فالبعد عنه أولى، وتركه وترك هذه العادات واطراحها أولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وقبل كل شيء أذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج في طرح الأسئلة بعد هذا. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.